أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواصع البرهان والمشتمل على حقائق العلوم ودقائق العرفان وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان وفضله على الثقلين الإنس والجان ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العماية وأرشد من الغواية فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره وخلد شريعته وأبقى على وجه الزمان معجزته فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه ورضي الله عن آله الأكرمين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا لو تأملنا ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة من نصوص تقتضي علو قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشريف الله إياه بخصائص جليلة أعظمها القرآن المجيد، انتهينا إلى نتيجة لازمة وحقيقة كبرى من حقائق هذا الدين، وهي أفضلية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين فضلا عن البشر أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر بعض المفسرين أن الضمير في وتعزروه وتوقروه يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الله تبارك وتعالى من مخاصد بعثة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانب ما ذكر أن يوجب على المؤمنين تعزيره وتوقيره واحترامه وإعطاءه حق قدره صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل أن نعزره ونوقره ونقدره صلى الله عليه وآله وسلم ونحله من قلوبنا المحل اللائق بمكانته عند الله، أفاض القرآن الكريم وأفاضت السنة النبوية في بيان خصائص ومزايا وشرف وفضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن مثل هذه النصوص إنما وردت لتكون سببا في تقديره وتعزيره وتوقيره ومحبته فوق محبة كل أحد، حتى النفس والأهل والأبناء والأموال. إن اعتقاد اتصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخصائص واجب شرعا على كل مسلم، تتوقف عليه صحة عقيدة المسلم كما صرح بذلك العلماء، لأن كتاب الله عز وجل تولى بيان شرف مرتبته صلى الله عليه وآله وسلم في صراحة ووضوح وجلاء، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة وإجماع علماء هذه الأمة. كان تبيين أفراد هذه الخصائص العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم أحد المهام التي كلف الله عز وجل رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم ببيانها وإخبار الناس بها ليعرفوا مقامه عند الله عز وجل ويقدروه قدره صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فأمره وأوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته ويخبرهم بما أنعم الله عليه به ليعرفوه ويعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما وتشريفا. فالتحدث بنعم الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه، أما من عداه من الأمة فإن التحدث بمثل هذه النعم جائز إذا أمن الإنسان العجب والرياء. إن تتبع ما صح من فضائل وخصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب تعمير قلوب المؤمنين بمحبته. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أمته من يأتي بعده لم يروه ولا يرونه في الدنيا، وهم أشد الناس له حبا، يود أحدهم أن يضحي ويبذل ماله وأهله وكل ما يملك في سبيل أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يحظى بنظرة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وبادل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين لم يروه نفس هذه المحبة وهذا الاشتياق إلى رؤيتهم، فقد بين عليه الصلاة والسلام اشتياقه ومحبته لرؤية هؤلاء المؤمنين الذين أحبوه بالغيب، فقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: وددت أن قد رأينا إخواننا، فقالوا: أولتنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون بعد، وأنا فرسهم على الحوض. فكما يشتاق المؤمنون لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كان هو عليه الصلاة والسلام يشتاق إلى رؤيتهم ويحبهم ويتمنى أنه تمكن من رؤية كل مؤمن به إلى يوم القيامة. فتخيل أنت في نفسك أنك فلان ابن فلان، يقول عنك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنك أمنت به بالغيب يتمنى أن يراك ويشتاق إلى رؤيتك، يعني كم في هذا من الشرف العظيم. ثم من هو الذي يتمنى وكان يتشوق إلى رؤيتك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نسرد اليوم بعضا من خصائصه الكبرى التي أفردها كثير من علماء الإسلام بالتفصيل ولم يستطيع لها حصرة، فنحن يعني نوجز ذلك ونذكر أمهات خصائصه الكبرى صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما اختص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام خصه بالقرآن الكريم، وبأن القرآن الكريم كتاب معجز ومحفوظ من التبديل والتحريف على مر الدهور، وجامع لكل شيء، ومستغن عن غيره من الكتب، ومهيمن عليه، ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب السماوية السابقة وزيادة، وميسر للحفظ، وأنه نزل منجما ونزل على 7 أحرف. يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الضمان لم يتوفر لكتاب من قبل القرآن المجيد، فهذا أيضا من خصائص القرآن أن الله تكفل بنفسه بحفظه. ولعل من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آيات أن الإسلام دين الله حقا أنه لا يستطيع رجل في الشرق أو الغرب ولا يستطيع إنسان فيما مضى من القرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يدعي أن هناك حرفا واحدا من القرآن قد حرف. فلو أنك أتيت بصبي قد أعانه الله على حفظ القرآن وعنده مثلا 6 سنوات أم 5 أو 5 سنوات وقرأت أمامه آية ولحنت في حرف أو غيرت حرفا لطرق في وجهك ولا صححه لك، فلا يقوى أحد أبدا على أن يدعي أن حرفا من كتاب الله قد بدل أو غير أو حرف، وإنما ضمن الله عز وجل حفظ كتابه. فلو تآمر الناس في البحر حيث لا يراهم أحد على أن يغيروا حرفا من القرآن لأصبح الناس على شاطئ البحر يتحدثون أن هؤلاء كذبوا على الله وحاولوا تحريف كتابه وفضحهم الله وشأنهم. فهذه من أعظم آيات أن هذا كلام الله وأن القرآن تكفر الله بحفظه، فلا يقوى أحد أبدا مهما كان أن يطعن فيه وفي ثبوته، لتبقى حجة الله قائمة على كتابه على خلقه. ولذلك نجد العكس تماما في كتب اليهود والنصارى فيما يسمى بالكتاب المقدس عند هؤلاء الكفار، نجد العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل، مئات من علمائهم يؤلفون ما بين عصر وآخر ليثبتوا تناقض هذه الكتب فيما بينها ويثبتوا تحريفها، حتى عقد يعني حتى أذاعت يعني وكالة CNN المعروفة في أمريكا منذ شهور أذاعت دراسة قام بها آلاف من علماء الإنجيل من علماء النصارى الكبار هناك، وقاموا بتحقيق حوالي 3000 نص موجودة في الإنجيل تنسب إلى المسيح عليه السلام. ثم هؤلاء القوم خلصوا إلى نتيجة وهي أنه من بين 3000 نص تنسب إلى المسيح لا يصح أن ينسب منها سوى 30 نصا فقط، هي صحيحة النسبة إلى المسيح، وليس فيها أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه صلب أو غير ذلك من عقائدهم. وربما هذه 30 أيضا بالمقاييس العلمية الشرعية الإسلامية لا تثبت أيضا. على أي الأحوال، هذا مما تميز به القرآن أن الله عز وجل وهو يعني وهو الذي لا يخلف الميعاد تضمن بحفظ كتابه وأمن للمسلمين من وقوع أي تحريف وأي تغيير. لماذا؟ لأن هذه حجة الله القائمة أبد الدهر إلى قيام الساعة، ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كان البديل أن تبقى معجزته قائمة وظاهرة لا ينالها تحريف ولا تبديل ولا تغيير. مدح الله عز وجل هذا الكتاب العظيم فقال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهذه من خصائص القرآن أنه نزل منجما مقطعا حسب الأحداث، ولم ينزل جملة واحدة بخلاف التوراة والإنجيل، فقد أوتيها الأنبياء جملة واحدة. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. معنى هذا الحديث باختصار أن معجزة الأنبياء السابقين انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يشاهد معجزة كل نبي من هؤلاء الأنبياء إلا معاصروها الذين حضروها. أما معجزة القرآن التي رآها وعاينها الصحابة الذين عاشوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا تنقضي بانقضاء جيل الصحابة الذين شاهدوها وعينوها، وإنما هي مستمرة إلى يوم القيامة، وإعجاز القرآن باق أبد الأباد إلى قيام الساعة. فخرق القرآن العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وسائر وجوه الإعجاز لا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر عنه القرآن أنه سيكون فيكون ويقع ويدل على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن معجزته دائمة ومتجددة ومستمرة، لم تنقضي بانخرام الجيل الذي عاصره صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء في معنى هذا الحديث: المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار، انقلاب العصا إلى حية، إحياء الموتى، إبراء الأبرص والأكمه، وغير ذلك من معجزات الأنبياء الناقة وغير ذلك من الآيات. فهذه المعجزات كانت معجزات حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى وما ذكرنا. أما معجزات القرآن فتشاهد بالبصيرة وبالعلم، فلا تنقرض بانقراض مشاهدها، بل تبقى ويشاهدها كل من جاء بعد الأول باستمرار، فيكون من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام أكثر من غيره من الأنبياء. لماذا؟ لأنهم يعينون المعجزة باستمرار. ما زالت الآن معجزات القرآن موجودة وباقية، وكل من أخرص في طلب الحق يهديه الله عز وجل إلى هذا الحق بفضل إعجاز القرآن وأدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال، تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المعجزة العظمى القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات، إذ كان ما أوتوه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يعدو أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. أما القرآن فهو معجزة الدهر وكتاب الزمن، ودستور الحياة في شتى نواحيها يعلم البشرية ويأخذ بيدها إلى رقيها وسعادتها، يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية، ويقوم من حرف عنه زعماء المتدينين من العقائد الدينية، يساير التقدم العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام الجمود. أسس القرآن من النظم والقوانين والتشريعات ما لم يستطع أن يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، سن مناهج للأخلاق وأدابا للسلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في شرق الأرض وغربها، يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وثلاثة ألفاظه وتراكيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وامتلاكه للنواصي والألباب. وإنك لتجد البون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة، لا يمكن أبدا إذا طالعت شيئا من هذه الكتب، وما أغنانا نحن يعني مستغنون بالقرآن عن ذلك، لكن لو فرض ذلك ستجد الفرق شاسعا جدا بين هذه الكتب وبين القرآن المجيد. وهذه الكتب كما صرح الزمخشري غير معجزة، الكتب السابقة لم تكن معجزة لأن الإعجاز اختص بالقرآن من بين سائر الكتب السماوية، على أن الإنجيل ما هو إلا عبارة عن بعض المواعظ، مواعظ ووصايا ألقاها المسيح عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه من غير أن تدون في كتاب. أما الأناجيل الموجودة عند النصارى اليوم فهي من تأليف يعني زي كتب السيرة، يعني سيرة المسيح عليه السلام. الأناجيل الموجودة الآن بين أيدي النصارى هي عبارة عن يعني ألفها بعض الحواريين الذين لم يروا المسيح عليه السلام، أقصد بعض الناس ليسوا من الحواريين، لم يكونوا من الحواريين، متى ولوقا ومرقس ويوحنا ليسوا من الحواريين، وإنما كتبت هذه الأناجيل بعد رفع المسيح عليه السلام بمدة طويلة، وهذا سبب وجود التناقض والاختلاف فيما بينها. أما القرآن فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو تأملت فرق وقارنت بين أساليب هذه الكتب وبين القرآن العظيم إنك لا شك ستجد البون شاسعا بين وبين هذه الكتب القديم منها والجديد. فإذا وازنت التوراة وهي كتاب العهد القديم في أسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتاريخ بصورة واحدة من صور القرآن أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة تقيس نور شهاب من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنطفئ لا يكاد يشعر بها أحد إلا من كان يرصد حركاتها لغرض من الأغراض. تقارن ضوء هذا الشهاب الذي يظهر ثم يخبو بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويبعث الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنضج ويظهر ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. من هنا امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النعمة الجليلة، فقال عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني الفاتحة، سورة الفاتحة، والقرآن العظيم خط الفاتحة لمزيد شرفها وهي من القرآن أصلا. فخصصناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذكرناه لك، ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لكن لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. يقول عز وجل لهؤلاء الذين طلبوا آيات أن ينزل الله عز وجل وقالوا لنا أنزل عليه آيات من ربه، فجاء الجواب من الله عز وجل مسفها عقول هؤلاء الذين يطلبون آيات وقد آتاهم الله القرآن، فقال تبارك وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين، هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليه في كل زمان ومكان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون الآية في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية القرآن الموجودة في كل زمان ومكان إلى آخر الدهر لرحمة عظيمة ونعمة عظيمة لا يمكن أن توفوها حقها من الشكر، وفيها تذكرة لقوم يؤمنون. بيّن الله عز وجل كما ذكرنا، بل أوجب على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدث أمته بشرف مقامه وعلو رتبته، حتى يعرفوا من هو نبيهم وما قدره عند الله، حتى يقدروه ويعظموه ويحبوه ويتبعوه ويرفعوه إلى المقام اللائق به صلى الله عليه وآله وسلم. فكما ذكرنا أوحى الله إليه: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه يعني آية في سورة معروفة، سورة الضحى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني يخبر الله عز وجل أنه ما ودع نبيه وما هجره وما قلاه، بل باق هو باق على موالاته واقتفائه ورعايته وعنايته به وحفظه له صلى الله عليه وآله وسلم. يذكره الله كيف أنه ما تركه وما تخلى عنه وما ودعه أبدا، إذ منذ صغره رغم موت أبيه وموت أمه، وأنه نشأ يتيما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك حفظه الله بكل أسباب الحفظ والرعاية والكلاء. حفظه بما كان يكلأه به عمه أبو طالب، وعمه الذي عطف الله قلبه على نبيه عليه الصلاة والسلام بالمحبة الطبيعية وليست المحبة الشرعية، حتى إنه لا ينشد الأشعار في محبته ويقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فسخر الله له عمه يحفظه ويحوطه ويرعاه. وروي في بعض كتب السيرة أنه كان إذا جن عليه الليل وأراد أن ينام هو وأولاده، تركه مع أبنائه ينمون ينامون، حتى إذا أخذ كل مضجعه عمد إلى واحد من أبنائه فأقامه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لينام موضعه، ويذهب بولده لينام مكان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كان هناك من يريد محمدا عليه الصلاة والسلام بسوء فرآه مكانه أول الليل، ثم جاء من يريده بسوء وقع السوء بابنه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما كما فعل الصديق رضي الله عنه حينما خرج في طريق الهجرة وهما في طريقهما إلى الغار، فكان أبو بكر لا يثبت على حال وهو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سارة يمشي أمامه ثم إذا به فجأة يتحول ويمشي خلفه ويجعل النبي أمامه، ثم إذا به مرة يأتي من يعني جهة من جهة الأمام. فيعني كان لما استفسر النبي عليه السلام عن ذلك وقال له: أتريد لو كان سوء يكون بك يا أبا بكر؟ قال: بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم قال يعني ما معناه: إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك. يعني هذه الدعوة. فكان يذكر الرفض الأعداء إذا أتوا من الأمام فيأتي أمامه، ثم يذكر الطلب حينما أتوا من الخلف أكون وراءه فيكون وراءه صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى موضحا هذه النعمة، يقول: ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فطانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان أسلم أبو طالب لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم المدينة، فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود. فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب أن يناله بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. ثم يقول عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال بعض العلماء: يعطيه في الدنيا إتمام الدين وإعلاء كلمة الله ونصره على أعدائه، وجمهور العلماء على أن هذا العطاء في الآخرة، وأنه قد فصلته مواضع أخرى، منها قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وبين أن هذا المقام المحمود هو الشفاعة، هو يعني الذي يغبط عليه الأولون والآخرون، هو الشفاعة العظمى الخاصة به عليه الصلاة والسلام، حين يعني يقول كل نبي نفسي نفسي إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع في الخلائق صلى الله عليه وسلم. من هذا العطاء الحوض المورود، وما خصت به أمته من كونهم في ذلك اليوم غرا محجلين يردون عليه الحوض، من ذلك الوسيلة، وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه وسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه من هذا العطاء الشفاعة في دخول الجنة، كما في الحديث: أنا أول أو آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فأقول محمد، فيقال يعني فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فهو عليه الصلاة والسلام أول من يفتح باب الجنة. من هذا العطاء الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار، ويعني قد زعم بعض المفسرين أن تفسير قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أن الله سيعطيه حتى لا يبقى واحد من أمته في النار أبدا، ونظموا في ذلك أشعارا، منها قول بعضهم: ولقد قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. بعضهم نظمها بصورة أخرى فقال: أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جمر اللظى نتقلب، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى، وكيف ترضى وفينا معذب. في الحقيقة ليس الأمر بالتعطف وبمجرد الترقق فقط، ولكن الأمر، وإلا لما ذبح عصفور ولما يعني نحرت دابة، وإنما المقصود هذا المعنى بهذه الطريقة غير صحيح، لأن الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام يرضيه ما يرضي ربه، ومما يرضي الله عز وجل معاقبة من يستحق العقاب، فهذا أيضا صفة كمال العدل والحكمة، معاقبة من يحيلون عن طريق الله ويموتون مصرين على الكبائر وعلى المعاصي حتى لو كانوا موحدين. نعم. من ذلك أيضا شهادته صلى الله عليه وآله وسلم على الرسل، وشهادة أمته على الأمم. ثم شرع الله وبين الله عز وجل في نفس السورة يعني سورا أخرى من تشريفه رسوله، كقوله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك ضالا عن هذه الشرائع فهداك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى آخر الآية. وأيضا يقول عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. هذا تفسير. في تفسير آخر: ألم وجدك ضالا، يعني وجد قومك ضالين فهداهم، يعني كقوله عز وجل: واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. ووجدك عائلا فأغنى، يعني أغناك بالقرآن العظيم. والدليل قوله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم مباشرة بعدها قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فمعناه أنني قد أغنيتك بما لا غنى بعده بالقرآن، فلا تمدن عينيك إلى الغنى بزينة الدنيا، فلهذا أردف هذه بتلك. وأيضا عدد الله عز وجل بعض نعمه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الشرح، فقال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. شق صدره الشريف وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم. وقوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، هذا أيضا من خصائصه ومن نعم الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء: رفع الذكر، بعضهم قال هو رفع حسي، وبعضهم قال بل هو رفع معنوي. أما من قالوا هو حسي، يعني أن اسمه ينكر في أعلى الأماكن، رفعنا لك ذكرك ينكر اسمك في أعلى الأماكن، وهي المنائر عند الأذان والإقامة وفي الخطب وافتتاحيات الكلام وفي غير ذلك من الأمور الهامة. واستدلوا لذلك بالواقع فعلا، واستشهدوا بقول حسان رضي الله تعالى عنه يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. من رفع ذكره عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ذكر صفته واسمه في كتب الأنبياء قبله، حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه، فمدحه الله قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام على ألسنة الأنبياء السابقين وفي الكتب السابقة. من ذلك جعله الوحي ذكرا له ولقومه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، رفعة لك ولقومك. فرفع ذكره بطريق الوحي، وهذا ما سنبينه، رفع ذكره أيضا بطريقة يعني كخطابه بصفته، ولم يخاطبه الله أبدا باسمه الشريف، يعني ما يوجد في القرآن آية يا محمد، وإنما يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. لم يصرح باسمه إلا في مقام الرسالة: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو في فروع التشريع كما ذكرنا في الأذان: أشهد أن محمد رسول الله، أو في الإقامة، أو في التشهد، وفي الخطب، أو في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الخطاب فلم يخاطبه إلا بوصفه كما سنبين أيضا إن شاء الله فيما بعد. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قيل الكوثر علم، وقيل صفة، يعني فوعل بمعنى الخير الكثير. على أي الأحوال لا تعارض بين هذين القولين، فقد أعطاه الخير الكثير الذي منه الكوثر، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما عدي بي إلى السماء أتيت نهرا حافته قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قوله: إن أعطيناك الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئه عليهما در أجوف، آنيته كعدد النجوم. وقال عليه الصلاة والسلام: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. على أي الأحوال لا يتعارض القول بأن الكوثر هو النهر مع القول بأن الكوثر هو الخير الكثير، بل النهر هو جزء من هذا الخير الكثير. من النعم التي امتن الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما أوجبه الله عز وجل على القلب واللسان والجوارح، هناك حقوق وهناك واجبات على كل مسلم، على قلبه وعلى لسانه وعلى جوارحه، لابد أن يؤديها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وليس حق النبي عليك فقط أن تصدق بنبوته، لكن هناك حقوق له عليك، يعني واجبات زائدة على مجرد التصديق بنبوته. فكما أن الله عز وجل أوجب على الخلق في حقه سبحانه وتعالى أوجب على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق بالله تبارك وتعالى، كذلك أيضا فعل مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فحرم الله عز وجل لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يباح فعلها مع غيره، أما هو فلشرف مقامه اختصه الله بهذه الأشياء. حرم أيضا يعني لأجل شرفه أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته، من ذلك أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخبر العالم كله والمسلمين خصوصا بخبر عن الغيب يحصل باستمرار ولا ينقطع، هذا الخبر مستمر ولا ينقطع أبدا، ثم بعد ذلك أمرهم بأن يفعلوا مثل هذا الفعل. فانظر إلى التشريف، تشريف مقام النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فجعل الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة، الأمر الذي لم يناله غيره من الأنبياء، فجعل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهي ثناء الله عز وجل عليه وتشريفه يعني قربة وعبادة من أشرف العبادات، وجمعت صيغة الصلاة والسلام عليه جميع الخيرات، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا حظا للناس على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام من خطئ من ذكرت عنده فلم يصلي عليه خطئ طريق الجنة، يعني يوم القيامة يتوه ولا يستطيع أن يعرف طريق الجنة عليه الصلاة والسلام، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه خطئ طريق الجنة صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بخيل بل أشد الناس بخلا، لأن الثواب عظيم جدا في مثل هذه العبادة، فهو يبخل بكلمات قليلة يقولها ينال بها أعظم الثواب أن يصلي الله عليه عشرة، فما في شك فعلا هذا من أبخل الناس أن يظن بجهد بسيط يفعله بلسانه مع قلبه وينال هذا الشرف العظيم أن يصلي الله عليه عشرة مرات، ويضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. وقد دعا صلى الله عليه وسلم على من يعني ذكر عنده فلم يصلي عليه، كما في الحديث لما ارتقى المنبر ثلاث درجات وقال آمين آمين، فكان في ذلك دعاء الملك على من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لا يصلي عليه فبالإبعاد والطرد، فقال آمين صلى الله عليه وآله وسلم. وفضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة جدا، نكتفي ونجتزئ منها، لكن نعود إلى الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أمر عظيم وخطير جدا، بدأ الله فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته بكل الملائكة الذين تتخيلهم، كل الله والملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنقارن الآن بين تشريف الله عز وجل لنبيه آدم عليه السلام وبين تشريفه خليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما في شك أن تشريفه بهذه الصلاة أجمع وأتم وأكمل من تشريف آدم بسجود الملائكة له. لماذا؟ لأن تشريفا يصدر عن الله، إن الله تشريف صادر عن الله عز وجل أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تبارك وتعالى معهم فيه، إن الله وملائكته. أما آدم فأمر الملائكة بالسجود لآدم الملائكة فقط، ولم يعني بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، والملائكة كلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بين سجودهم لآدم وبين هذه الصلاة، الصلاة دعاء وتشريف مستمر لا ينقطع، ولذلك عبر عنه بصيغة المضارع، إن الله وملائكته يصلون. فانظر يعني استمرار هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله لا تنقطع ولا تنقضي، فأي شرف فوق هذا الشرف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك أن الله عز وجل أخبر أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لابد كل مسلم أن يعتقد في قلبه اعتقادا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسك التي بين جنبيك منك بها، هذا معنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني الرسول لو كنت صادق الإيمان لابد أن تجزم وتعتقد في قلبك مثلا أنك لو كان أمامك الرسول عليه السلام وأنه محتاج لشربة ماء وأنك ستموت إن لم تشرب هذا الماء، فتجزم أنك قطعا ستؤثر بهذا الماء حتى لو مت وكان في ذلك هلاكك، فإنه أولى بنفسك منك أنت بروحك التي بين جنبيك. ولذلك قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، فمن حقه أن يحب وأن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال. يقول عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام، كما قال حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. ومعلوم القصص عن الصحابة رضي الله عنهم، ترجموا هذا الكلام ترجمة عملية، حتى كان منهم من يلقي نفسه عليه حتى تصيبه السهام ويذود بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فكأت عينه وهو يجعل يعني رأسه يعني مواجهة لرأس النبي حتى عليه السلام حتى يصيبه السهم، وبالفعل أيضا ذهبت عينه. ويعني منهم من فداه بروحه كما فعل علي بن أبي طالب في رحلة الهجرة ونام مكانه عليه السلام، وغير ذلك من المواقف التي يطول الكلام بذكرها. ومنها موقف خبيب لما قال له المشركون يا خبيب أيسرك أنك الآن في أهلك ومالك وأولادك وأن محمدا الآن مكانك يصلب هو ويقتل، فقال والذي نفسي بيده ما يسرني أني في أهلي ومالي وأن محمدا عليه السلام يعني تصيبه شوكة يشاك شوكة، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن حقه لأجل ذلك أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده والخلق أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع الأحاديث الصحيحة في ذلك كحديث عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وذكرنا الحديث من قبل إن من أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. من ذلك كما أشرنا في بداية الكلام أنه أمر بتعزيره وتوقيره فقال وتعزروه وتوقروه. والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. من ذلك أنه خص نبيه صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما يليق به، فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كدعاء بعضكم بعضا، فنهى المسلمين أن يقول أحدهم يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولكن لابد أن يخاطبه بيا نبي الله أو يا رسول الله. وكيف لا يخاطبه المؤمنون بذلك وقد كرمه الله عز وجل في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء قبله، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي حسبك الله. مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، وقال يا إبراهيم أعرض عن هذا، وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي، إلى آخر الآيات. من ذلك أن الله عز وجل حرم التقدم بين يديه بالفعل أو بالكلام حتى يأذن، واعتبار التقدم بين يديه تقدما بين يدي الله سبحانه وتعالى. من ذلك أنه عز وجل حرم رفع الصوت فوق صوته، وحرم أن يجهر الإنسان له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، بل أخبر أن ذلك سبب لحبوط عمل الإنسان. من فضلك. ومن ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا، تمييزا له صلى الله عليه وسلم. فحرم على الأمة أن تنكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل أمهات المؤمنين جعل زوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين، جعلهن أمهات للمؤمنين، والمقصود أمهات في التحريم والاحترام والتعظيم. يقول عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. من كرامته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقول أن الله فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، وقال عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله، تأمل الآية، إن الذين يؤذون الله ورسوله، قرن أذية الله بأذية الرسول عليه السلام، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففرق بين أذية الرسول وبين أذية المؤمنين، وقرن أذية الله بأذية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه قرن اسمه باسمه ورفع ذكره، فلا يذكر الله إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، فأوجب ذكره في كل خطبة وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام. فلا يدخل الإنسان الجنة إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع. من نعمه تبارك وتعالى عليه مدحه له وثناؤه عليه، كقوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام علامة الصدق في محبة الله، ووعد من يفعل ذلك أن يتبعه عليه الصلاة والسلام ويتبع سنته أن الله سيحبه، فأي مكافأة أعظم من هذه. وقال تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن لطف الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإذا تأملنا هذه الآية عرفنا مقام علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. تأمل الآية لم يقل له لما أذنت لهم عفى الله عنك، لماذا؟ لما قال له بدأ أولا بالعفو ثم عاتبه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى لا ينشق قلبه الشريف من هيبة هذا الكلام، فقدم العفو على هذا الكلام، وهذا غاية البر والإكرام والتلطف. فقد عاتب الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم وعليه الصلاة والسلام على بعض الأفعال، عاتبهم بعد الأفعال، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذه الأفعال. يقول تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه غاية التسلية وغاية البر وغاية الإكرام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعني يهون على نفسه. كان من شدة شفقته وحرصه بأمته أنه كان يتحسر وحتى كان يهلك عليه الصلاة والسلام ويموت من شدة الحزن خوفا عن المشركين الذين سيدخلون النار ويخلدون فيها. كان يعظم عليه جدا ويتحسر ويتألم حتى كاد يموت من شدة الحزن. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هل ستهلك نفسك؟ لا تحزن عليهم، هون على نفسك. وكان ينزل الآيات يهون عليه. فكان مما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاسر بعض المشركين ويصفوه بالكذب والافتراء على الله. فكان هذا مما يشق على نفسه الشريفة جدا، كيف هو الصادق الأمين، كيف يكذب على الله. فعلم الله عز وجل أن هذا الاتهام يشق جدا ويؤلم قلب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإلام. فبماذا واساه وبماذا سلاه؟ قال سبحانه وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون من أنك يعني والعياذ بالله تكذب على الله. فيقول له الله أنا أعلم ما في قلوبهم، هون عليك، أنا أعلم ما في قلوبهم، هؤلاء لا يعتقدون في الحقيقة أنك كاذب، فإنهم لا يكذبونك، لا تصدقهم إذا اتهموك بهذا، وهون عليك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأراد أن يخفف عنه تبارك وتعالى بإعلامه أنهم بالفعل لا يكذبونه ولكن هذا جحود منهم وعناد واستكبار. فرفع ذلك الحزن عن قلبه بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له وأنهم معترفون بصدقه وأنه لا يحول بينه وبين الإيمان إلا الجحود والعناد والاستكبار. فذمهم وسماهم جاحدين ظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم واساه وعزاه وآنته وخفف عنه فقال ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا. من عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى أنه أقسم بمدة حياته. طبعا نحن لا يجوز لنا أن نقول للشخص الذي نحبه وحياتك أو وحياتك، هذا نحن نهينا عنه. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته لحكم عظيمة، واضح؟ فأقسم الله عز وجل بحياة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى لعمرك، يعني وحياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وحياتك ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني لعمرك يعني وبقائك وعيشك وحياتك. فهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من ذلك أيضا ما قال الله عز وجل في سورة الزخرف في آخر السورة وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيله يعني الله عز وجل هنا يحلف بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقيله يعني وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقيله يعني قول الرسول بإضمار حرف القسم. فيكون قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون هذا هو جواب القسم، كأنه قيل وأقسم بقيل أو بقول محمد يا رب، واضح؟ يعني فحلف الله بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن الله تبارك وتعالى زكى جملته وعصمها من الآفات، وبالذات في رحلة المسرى الشريف، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم. زكى قلبه بقوله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وقال تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون. فأقسم جل وعلا بما أقسم به من عظيم قسمه، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أقسم هذا القسم على ماذا؟ على يعني على تنزيهه مما يرميه به المشركون من وصفه والعياذ بالله بالجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نهاية المبرة في الخطاب. ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه. فبعدما قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون قال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. عليه صلوات الله وسلامه بما منحه من هباته وهداه إليه سبحانه وتعالى. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أيضا يطالب أن يهون على نفسه ولا يحزن على هؤلاء الهالكين. نحن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به ولتتعذب هكذا على هؤلاء المعرضين. وقال عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني باخع نفسك أسفا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. من تشريفه تعالى له على الأنبياء قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لم يبعث الله نبيا من بني آدم من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه أنه إذا بعث محمد لا يتبعونه هو صلى الله عليه وآله وسلم. ومصداق ذلك أيضا في الحديث الصحيح لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فأي نبي لو كان حيا في زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكان الواجب المحتم عليه أن يأتي ويبايعه على الإسلام وينقاد ويتبع شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك المسيح عليه السلام في آخر الزمان حينما ينزل سيحكم بشريعته وبالقرآن وبالسنة. كذلك أيضا يعني جميع الأنبياء كذلك كان هذا أحد الأدلة التي اعتمد عليها العلماء الذين قالوا وأنكروا أن يكون الخضر عليه السلام حيا، لأن الخضر لو كان حيا للزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويدخل في الإسلام، وللزمه أن ينصره في غزوة بدر. والرسول عليه السلام في غزوة بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، معنى أنه لم يكن يومئذ على الأرض مسلمون ناجون إلا هذه العصابة الفئة العظيمة من الصحابة رضي الله عنه، ولم يكن فيهم الخضر، فدل على أنه لم يكن حيا بالفعل. يقول تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال المفسرون هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن كرامته على ربه صلوات الله وسلامه عليه قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذكر أن وجوده أن إكراما للنبي عليه السلام لن يرسل الله العذاب على هؤلاء الذين استعجلوا العذاب فطلبوا العذاب بقولهم وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على ما قالوش، يعني إن كان هذا هو الحق من عندك اهدينا إليه، لكن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله عز وجل قادر على أن يستجيب ويعني يأتيهم بهذا البلاء الذي طلبوه بأنفسهم، ولكن إكراما للرسول عليه السلام قال الله عز وجل وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. إذا كان الرجل الشاعر يقول مخاطبا يعني محبوبته أو مخطوبته يقول لها داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرموا ولأجل عين ألف عين تكرموا. فالله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى إكراما لنبيه رفع العذاب عن هؤلاء المشركين مع أنهم استفتحوا وطلبوا ذلك العذاب. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، وكان هو الحق من عند الله، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما أتى الجواب؟ يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لا يمكن أن أنزل عليهم العذاب إكراما لك وأنت فيهم في معهم في مكة. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لأن فيهم مؤمنون مؤمنين يستغفرون الله ويذكرونه. ويقول عز وجل أيضا: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلما هاجر المؤمنون نزل قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. تأمل أيضا قوله تبارك وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فانظروا أي شرف وأي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. نذكر جملة أخرى من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها. اختصه الله عز وجل بأنه خاتم النبيين وآخرهم بعثا، وبأن شرعه مؤبد إلى يوم القيامة وناسخ لجميع الشرائع قبله، وأنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعطي عليه الصلاة والسلام خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطى منه أحد. أيضا من خصائصه عموم دعوته الناس كافة، فإن دعوته يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليست فقط الذين دخلوا في الإسلام، ولكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي كل من يدب على وجه الأرض إلى يوم القيامة. الأمريكان من أمة محمد، الروس، كل من يأتي على وجه الأرض من لدن بعثته إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة. كما يقول الله جل: وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا وهكذا، وموسى أرسل لبني إسرائيل، عيسى أرسل لبني إسرائيل. فكل نبي كان يبعث لقومه خاصة، ولذلك كان يتعدد الأنبياء، ممكن يتعددون في زمان واحد، واحد في شرق الأرض وآخر في غربها. لكن يعني وإذا قلنا بنبوة الخضر هذا يؤكد نفس الكلام، فالخضر عن قول الأرجح أنه نبي بعث لقومه في نفس الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام كما هو في القصة المعروفة. فالشاهد من ذلك يعني أنه ليس هناك رسالة عالمية إلا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النصرانية في الحقيقة ليست دعوة عالمية، بل هناك نصوص كثيرة جدا في الأناجيل حتى اليوم تنص على أن المسيح ما أرسل إلى خراف بني إسرائيل الضالة، كما ذكر المسيح نفسه ذلك: إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. فيقول تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فعموم بعثته صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه، فإن الأنبياء فيما مضى كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة ولا يكلفون إلى نشر الدعوة للآخرين. واضح. فما يزعمه النصارى مما يسمى بالتبشير، وهذه تسمية خطأ بلا شك، تبشير بماذا؟ تبشير بالنار، هي تنصير. هذا من الاختراعات التي أضافها إلى دينهم شاؤول اليهودي المسمى بول. فبول هو الذي حرف النصرانية وضاف إليها هذه الأشياء، والتي منها أنها دعوة عالمية. هي ليست دعوة عالمية، لكنها دعوة محصورة فقط ببني إسرائيل. حتى المسيح عليه السلام حصر هذا في ألفاظه التي ما زالت موجودة، أنه إنما أرسل فقط لبني إسرائيل، ونهاهم أن يخاطبوا غير بني إسرائيل، وليس هذا مجال البسط في هذا الأمر. فإذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل البشر كافة، بل إلى الجن والإنس، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نطرت بالرعب مسيرة شهر. يعني معنى ذلك أن العدو يقصده من مسافة تقطع في شهر، إذا وصل هذه المسافة يلقى الرعب في قلبه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم فلم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. معنى أعطيت الشفاعة يعني شفاعة عامة لإراحة الأخلاق الخلائق من أهوال يوم القيامة حتى يقضى بين الخلق. أما الشفاعة أما غير ذلك من الشفاعات فقد شاركه فيها غيره من الأنبياء، بل من الصالحين ومن الملائكة. هناك شفاعات أخرى، لكن المقصود هنا الشفاعة العامة في الخلق أجمعين. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يعني موسى عليه السلام مثلا لم يرسل إلى قدماء المصريين، إنما أرسل ماذا؟ إلى بني إسرائيل. وكانت كل قضيته مع فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل. واضح. يقول النبي عليه السلام: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. معنى أكثر الأنبياء تبعا يعني أتباعا، وبالتالي يكون أكثر الأنبياء وأعظمهم أجرا لكثرة من استجابوا لرسالته. ويقول عليه الصلاة والسلام: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد. أيضا من خصائصه أنه رحمة للعالمين حتى للكفار. لماذا؟ لأنه يعني أخر العذاب ولم يعاجل الكفار بالعقوبة كسائر الأمم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال كما ذكرنا آنفا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال قيل: يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. وقال: إنما أنا رحمة مهداة. من خصائصه إسلام قرينه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وقالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. من خصائصه وقد أشرنا إليها من قبل: تحريم ردائه باسمه على الأمة. هذه الأمة يحرم عليها أن تخاطبه باسمه، بخلاف الأمم السابقة فإنهم خاطبوا أنبياءهم بأسمائهم. فقال عز وجل: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. أما هذه الأمة فقد حرم الله عليهم ذلك، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من خصائصه أن الميت يسأل عنه في قبره، كما قال عليه السلام: فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل، إلى آخر الحديث. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن من تقدمه من الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم ويردون على أعدائهم، كقول نوح عليه السلام لما تطاول عليه المشركون الكفار، قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. فهود عليه السلام لما رمي أيضا بشيء من هذا، قال: يا قوم ليس بي تفاهة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تولى الدفاع عنه الله سبحانه وتعالى بنفسه، تولى الله تبرئته عما ينسبه إليه أعداؤه، وقام الله عز وجل بنفسه بالرد على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل قول تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وقوله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله فرض على من ناجاه أن يقدم بين يدي نجاه صدقة، ولم يعهد ذلك لأحد من الأنبياء من قبل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ومعلوم أن هذا الحكم نسخ عقب مشروعيته. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن اسمه باسمه في كتابه عند ذكر طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعده تشريفا وتعظيما: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ويطيعون الله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، براءة من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله، استجيبوا لله وللرسول، ومن يعص الله ورسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله فإن لله خمسه وللرسول، فردوه إلى الله والرسول، ما آتاهم الله ورسوله، ساء سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أغناهم الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله، أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فانظر كيف قرن اسمه باسمه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ذكره الله في كتابه الكريم عضوا عضوا، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقال ولا تمدن عليك، وقال فإنما يسرناه بلسانك، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقال نزله على قلبك، وقال وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك تحريم التكني بكنيته، ولم يثبت ذلك لأحد من الأنبياء، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين اسمه وكنيته، وأن يسمى الشخص محمد وأبا القاسم في نفس الوقت. من ذلك تفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين، وأن ثواب زوجاته وعقابهن مضاعف. لماذا؟ لشدة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى آخر الآيات. أيضا من ذلك ما يعني استفاض في القرآن والسنة من أدلة تدل على أن أصحابه أفضل من جميع العالمين سوى الأنبياء. فالصحابة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة على الإطلاق. بنو إسرائيل كانوا خير أمة في زمانهم فقط، خير فضلوا على العالمين في زمانهم. أما أمة محمد عليه السلام، أما صحابته، فهم أفضل الأمم على الإطلاق، ولذلك أفضل أولياء الله على الإطلاق في كل الأمم هم الصحابة. ويعني سوى طبعا أفضل البشر سوى الأنبياء، وأفضل الأولياء أبو بكر ثم عمر كما هو معلوم. من خصائصه تفضيل بلديه مكة والمدينة على سائر البلدان، وبأن الدجال والطاعون لا يدخلانهما، وتفضيل مسجده على سائر المساجد على المسجد الحرام، وبأن البقعة التي دفن فيها أفضل من سائر البقاع. من خصائصه أن الله جعل أمته خير الأمم وآخر الأمم، ويسرهم لحفظ كتابه في صدورهم، واشتق لهم اسمين من أسمائه، المسلمين ومن السلام، والمؤمنين من المؤمن. وسمي دينهم الإسلام، ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أمامهم. من ذلك أيضا أنه تبارك وتعالى وضع عن أمته الإصرة والأغلال التي كانت على من قبلهم، ورفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما تكره عليه، ورفع عنهم المؤاخذة بحديث النفس، وأن من هم منهم بسيئة لم تكتب سيئة بل تكتب حسنة، ومن هم بحسنة كتبت حسنة، فإن عملها كتبت عشرة. ووضع عنها قتل النفس في التوبة، وقرض موضع النجاة، وربع المال في الزجاة، إلى غير ذلك من الأحكام التي اختصت به هذه الأمة. ولولا ضيق الوقت لا يعني ذكرنا التفاصيل في ذلك. من ذلك من خصائصه عليه السلام أن من أمته من يصلي إماما بالمسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان، وهو الإمام المهدي كما هو الراجح من الأدلة. يقول عليه السلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ كيف يكون سروركم في ذلك الوقت حينما يظهر شرف هذه الأمة وينزل المسيح عليه السلام، وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فيتقدم المهدي يعني يعني المهدي يطلب من المسيح أن يصلي إماما، فيقول له المسيح عليه السلام: بعضكم لبعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة، ويرفض أن يصلي إماما ويصلي مأموما خلف المهدي الذي هو من نسل أو من سلالة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته أقل أعمالا من الأمم السابقة، ولكنها أكثر أجرا. من خصائصه أنه أول من تشق عنه الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، ويقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. من خصائصه كما ذكرنا يعني أنه عليه الصلاة والسلام أول من يقرع باب الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: يضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيب، أول من يعبر على الصراط، فيقول عليه السلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. فأجمل بعض العلماء يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة يعني طالية نتلوها عليكم فيما نراها من الدرس. فيقول جعفر بن محمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبا، وأقسم بحياته، ولسخ به شرائع غيره، وعرج به إلى المحل الأعلى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه إلى الأحمر والأسود، وأحل له ولأمته الغنائم، وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم، وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه، وجعله أحد ركني التوحيد، ثم قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن نعمه عليه من تن به عليه في سورة سور النجم والإسراء والفتح، ومن ذلك قوله: والله يعصمك من الناس، وقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا، وقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. وما كان من أمر الغار وسراقة ابن مالك. ومن خصال كماله صلى الله عليه وسلم مما جبله الله عليه كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه. وأما خصاله المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة، وأخواتها وهي التي جماعها حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه، ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة، وهو منذ عصور خوال رمم بوال. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش ثم والطاعة والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعزل ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك سبحانه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. فأي شرف حازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي مكانة ينبغي أن يعني تكون في قلب كل مؤمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من الدال على الخير كفاعله، من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. فكيف يكون أجره هو، وهو الذي سن كل هذه السنن، وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور؟ فكل عمل صالح يفعله مؤمن يكون مثله تماما، مثل أجره في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي الكلام الحقيقة في يعني أمر عارض قد يعرض لبعض الناس بعض الشبهات حول تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. فبعض الناس يقولون يعني كيف نعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الأنبياء حتى إبراهيم عليه السلام، ونحن في الصلاة نقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقالوا إن قاعدة أهل المعاني أن المشبه به أعلى من المشبه، يعني أعلى منه في وجه الشبه. والجواب أن المقرر في علم المعاني أن الغرض من التشبيه إلحاق الأدنى بالأعلى، كما تقول زيد كالبدري، يعني في الجمال مثلا أو الوضاءة، واضح؟ فيكون البدر أقوى من إيه؟ من زيد في وجه الشبه. فأحد أغراض التشبيه إلحاق الأدنى بالأعلى، أو يكون هناك غرض آخر من أغراض التشبيه، يعني ليس غرض الوحيد من التشبيه إلحاق الأدنى بالأعلى، لكن هناك غرض آخر هو إلحاق متأخر بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت ما بينهما في هذا المعنى. الصلاة الإبراهيمية هي من هذا القبيل، فمعنى الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، هذا هو المعنى، اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم. وليس هنا أدون ولا أعلى، لأن الصلاة على إبراهيم منشأها نبوته لا أفضليته. نظير ذلك قوله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فشبه استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهود قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المشبه أعم وأكمل من استخلاف اليهود المشبه بهم، واضح؟ فالتفضيل يعني منوط بأمرين، خصال الكمال التي يتحلى بها النبي كقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقول عائشة كان خلقه القرآن، وهذا الوصف والثناء لم يثن به الله على نبي من قبله، فهو أكمل الناس في هذا الصفات. ثانيا التفضيل منوط بالمزايا التي يهبها الله تعالى لنبيه، ولم يؤت أحد من المزايا والخصائص ما أتاه الله عز وجل لنبيه بعد أن اختصه بالكمالات الأخلاقية التي أشرنا إليها إلى بعضها. هناك اعتراض آخر من بعض الناس مثل هذا الكلام، يقولون إن يعني في بعض الأحاديث أن رجلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم، يا خير البرية قال ذاك إبراهيم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، فنهى عن المفضلة على يونس، أو لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى. فما الجواب؟ سلك بعض العلماء في هذه القضية مسلك الترجيح، قالوا هذه أحاديث أحد، وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع، فترجح بلا نزاع باعتبار أن هذا يعني المسلك الترجيح عند التعارض. لكن هناك فريق آخر من العلماء سلكوا مسلك الجمع لا الترجيح، وما أمكن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما بالترجيح. فقال بعضهم إن الجمع هو من وجهين، الوجه الأول أن تلك الأحاديث ذاك خير البرية أو لا تفضلوني على يونس بن متى خرجت مخرج التواضع وهضم النفس، مع الإشارة إلى حفظ مقام يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الوجه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام إنما قال هذه العبارات لا تفضلوني على يونس بن متى أو إن إبراهيم هو خير البرية، إنما قال ذلك قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، لم يكن قد أوحي إليه بعد أنه أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين. فبيان ذلك أن الله عز وجل ولا إفضاله على نبيه عليه الصلاة والسلام وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال في الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال ولتنذر أم القرى ومن حولها. ثم قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فانظر إلى الترقي في عموم رسالته. ثم صرف إليه الجن وبعثه إليهم أيضا، ثم عمم بعثته للعالمين أجمعين، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه وأن يكونوا من جنوده عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة بعد موهبة. كلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضليته متأخرا عن صدور تلك الأحاديث منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر ولا فخر، إنما هذا إخبار بأمر أوحاه الله إليه ولا بد أن يبلغه ليعلم الناس مقامه لتعذروه وتوقروه صلى الله عليه وآله وسلم. فرفع الله تبارك وتعالى ما من نبي أوتي خصلة من الفضائل إلا وأوتي عليه الصلاة والسلام مثلها أو أزيد منها. فإذا كان إدريس عليه السلام قال الله في حقه ورفعناه مكانا عليا، فلم يبلغ المكان العلي الذي بلغه إدريس ما قاله تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى ورفع إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. إذا كان هود عليه السلام قد نصر بالريح، فقد نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بتلك الريح التي أرسلها على المشركين والأحزاب يوم الخندق. إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، فقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم جميع الحسن. حتى إن واحد من الصحابة يروي في بعض الأحاديث إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وكان ليلة البدر قد اكتمل فيها، فيقول الصحابي من شدة انبهاره بجمال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظل يوجه عينه إلى القمر ويوجه عينه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحلف أن لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل وأبهى من ذلك البدر في تمامه عليه الصلاة والسلام. فأتاه الله كل كمال من هذه الكمالات التي يمكن أن يتحلى بها بشر صلى الله عليه وآله وسلم. موسى عليه السلام إذا كان موسى قد نبع الماء من الحجر لما ضربه بالعصا، فقد نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وتواترت الأحاديث القاطعة بحدوث تلك المعجزة، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المعجزة أبلغ من نبع الماء من الحجر، لأن الماء طبيعي أن ينبع من الأحجار ومن الأرض، لكن ليس من الطبيعي أن ينبع من بين أصابع بشر صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان موسى أيضا قد أعطي العصا، فقد أيضا حن الجذع لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتخذ المنبر بعد أن كان يتكئ في الخطبة على عود من على هذا الجذع، فلما يعني اتخذ المنبر وأقدم يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك الأحاديث وشرع في الخطبة، إذا بالجذع وقد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصرخ ويئن ويبكي كبناء الصبي الصغير وجدا على أمه لمفارقة، لأنه رأى أنه منذ هذه اللحظة سيفارق النبي صلى الله عليه وسلم ولن يعود يتكئ عليه في الخطبة كما كان يفعل من قبل لما اتخذ المنبر. ولم يسكت الجذع حتى نزل من على المنبر، والصحابة يشهدون تلك الحادثة رضي الله عنه، وضمه إليه وأخذ يربط على هذا الكتف حتى ويكون له خنين كالطفل الذي يبكي وحينما تربط عليه أمه يظل إيه يعني يحن ويئن هكذا. فهذا حصل من الجذع الجماد أيضا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان موسى عليه السلام قد قال لربه تبارك وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى، فلقد قال الله عز وجل لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. فموسى عجل حتى يرضي الله، والله عز وجل هو الذي يرضي عبده محمدا ويعده أنه سوف يعطيه حتى ترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتحرى الله عز وجل رضاه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فانظر إلى شرف ما بين المقامين. وإذا كان الله تبارك وتعالى قال في حق موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، فإن هذا الشرف العظيم لموسى عليه السلام لا يقترب أبدا مما هو أعظم منه من قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، جعل اتباعه علامة صدق المحبة، وكافأ من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سوف يحبه. وإذا كان داود عليه السلام أوتي تسبيح الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، فقد سبح الحصى والطعام أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان سليمان قد أوتي ملكا عظيما، فقد أوتي نبينا مفاتيح خزائن الأرض كما صحت بذلك الأحاديث. وإذا كان سليمان قد سخرت له الريح تسير به غدوها شهر ورواحها شهر، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم البراق الذي حمله إلى ما شاء الله حتى بلغ سدرة المنتهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته واتباعه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.